قد لا يكون من مصلحة الجيش المسلم أن يتبنى الاسترقاق حتى لا يقابل من الكفار بالمثل. متى مثلا يشرع هذا؟ إما إذا كان الغلبة للمسلمين على الكفار هي السائدة، وحينئذ يكون الأمر كما كان في عهد الرسول عليه السلام، لا مانع من الاسترقاق بما فيه من تحقيق ليس مصالح المسلمين فقط بل ومصالح المسترقين أيضا، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاجة. هذا ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة. الآن بقى من ذهب أن نكون قاصدا وجه الله تبارك وتعالى، وما أن يكون المقصد هو الصيت وأن يقال فيما لو عاش من ظلمناك أن نكون مات في سبيل الله، أن تكون كلمة الله هي العليا. ثانيا لو صرفت عليها. ثانيا من كان رب عائلة وأنت تقول مثلنا، يسأل مثلك ولا مثله ولا مثل ذاك، كل واحد له ظروف صح؟ ولذلك لا يجوز ولا يمكن إعطاء حكم عام. وهذا الذي أردت بيانه بقوله ثانيا. ثانيا بعد لفت النظر إلى وجوب الإخلاص بالنسبة لمن خرج، لا نذكر بين هذا لا راعى صحيح. ذكروني نقول عنا الحافي اسكافي حافي والحافي عريان، فمين هذا في الساب؟ يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه. الله يهدى. وإذا أحلق بالله من حمدزي من صفحة السيارات بكل شيء يعني استطاعته أن إلهي ننفق ويحل البلو يشده. هذه معناها الحافي الحافي الحافي والحافي طوليا فلو ما تستعمل لازم يرجع محله شان فقط بواحد الهي انظر. تعبنا يا شيخ من بيت سارة؟ تعبت؟ تعبت كبير. يعني أنا ميقبل لا سبع سنوات من السنة كبهت عليك الكلام. أنا ميقبل تبدين فطر وعبدين يوم لو أني يمكن على الناس، فهرب صاحب الزين هرب سنتين منهم طبعا سمح أول ما انظر إلى حقبي أحمد، ثم قال له في بيت عفيف اسكن سبع سنوات صلع وياك فيها. إيه بس هذا ما بنافي الإنسان يعني يكون في بيته مهندس أيضا كما هو في سيارة غير فنعود لما كنا فيه. ثانيا يجي بعد من يريد الخروج إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أن لا ينسى واجبات عينية عليه، كان يكون مثلا رب عائلة، فإذا كان يوجد هناك من يقوم بأود وبشؤون العائلة زوجة أما وأبا وأولادا حينئذ فليذهب ولا يمت في سبيل الله إن استطاع. أقول قلت أنا هناك من يقوم بواجبات هؤلاء. أنت الآن دخلت تحت جوي وعليك واجبات تجاه زوجتك وأولادك هذا من جهة. من جهة أخرى باعتبارك ولد أبيك وأبوك لا يزال في قيد الحياة. صحيح أنتم ملكي أخوة كثيرون لكن أنا أتكلم الآن كلام عام، فرب والد ليس له من يخدمه إلا ولد. فهذا بالنسبة لكم غير والد، بارك يوقيت أولادك يعني كثيرا. لكن أنت متزوج، لك زوجة ولك أولاد، فإذا تركتهم ومسافرت للجهاد في سبيل الله، هل هناك من يقوم بشؤونهم جميعا من زوجة وأولاد كما تقوم أنت؟ فالجواب إن كان موجود فالترك على زوجه، وليس الكلام موجه لشخص معين، أنا أتكلم عن قواعد. ما في أحد فأنت في جهاد، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحوله بعض أصحابه، فذكروا من قدرته وجلاله ونشاطه، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على والدي شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله. فإذا إذا كان لا يوجد من يقوم بهذا الواجب بديل هذا الأب المسؤول عن الزوج والولد، فلا يجوز أن يدع واجبا ليقوم بواجب. أما إذا كان من يقوم بكفالة هذه العائلة من أخ للعائلة مثلا، من أب، يعني الأمثلة تتعدد وتتكرر، فحينئذ إذا ترك لهم نفقة تكفيه لما شاء الله سنة أو سنتين أو أكثر وخرج إلى الجهاد، فيكون في هذه الحالة جمع القيام له. واضح؟ هذا هو. يا شيخ الآن نحن خمس إخوة وكلنا سعوديين والوالد غزة يا الله، المكة أزرار شهر وصائر أرمنا فيها، أنا شفت الوالد لا شاء الله يعني أمتنا كذا شخير، لكن مع ذلك قد تبي وضع والأولى أدى الأم اللي أمرتي أن أكون قوية أولا ما أستطيع المهم الحكم يعلم هذا. إذا كان يعني صاروا الوالد لأوله باته كذلك لله، هنا يخاف أنهم إلى الجهاد ليس مشبث وإلى الجهاد في سبيله. فأما إذا كان الموت أو لا أو كلاهما فبحاجة إلى أن يساعده كل جانب في غير كل كتب من آهلين. إذن للأسف أنا أساعد بحاجة هذا التقصير إيه يأتيهم مقاضي قومي لو أنا أقول له عندك إيه مصلحتك مصلحتي أنا ولا يعني كذا كلام يعني ما خير لا نشعر إحنا إنه إحنا يعني خمس كلنا بعيد وإنه هو اللي يتعب لنا هذا الشعر المسألة هذا ما نعم كله هو إذا كان هو إذا أهلكم صالح عليكم إذا كان هو كان مخل عن والد ليس بحاجة أيبقى في الغاب إليه والبقاء الذي مستحب إلا إذا كان صورة خيالية يقبض إذا ذهبكم إليه ليكون خدمتي فهمت الله وليبقى مجال بأراض مفتوحة ولا متبعية الإستاذ ثم بجاب الأخوان يعني إخواني بعض الأخوان يقول من هذا الجهاد طبق على السلاح ويكون عندهم سلاح إذا قاتلنا العدو نكون خلالي فما حكم هذا؟ يعني إذا ضرب السلاح العدو يكون عنده خبرة في الخبرة أو الخلال نعم. النوع الأول يذهب للجهاد في سبيل الله هناك، فهذا قيام راتب. الثاني الذي ذكرت أنت عنه يذهب ليتمرن على استعمال نوع أو أنواع من السلاح، فهذا يليه بالمرتبة. الثالث لا الأول ولا الثاني، فهذا أسوأه، لكن الثاني أصلح هذا من الأول، لكن قصر في قيام الواجب. واضح؟ نعم. لأنه استعمال السلاح وسيلة، ما هو غاية. الغاية مثل ما أنت عبرت آنفا، لو هديك شان تعلم بشان يوم ما يجهز في فلسطين. نعم. إذا تعلم وسيلة والغاية بها. لماذا لا تجاهد الآن؟ قضية صارت إذن، قال قبلية بلدية عنصرية، بلدية أولى بيه عنصرية. هذا ثم الآن أفغانستان استحب الروس منها. هذا كفر ما يجوز. طيب الآن أفغانستان استحب الروس منها، فليس أي دولة أخرى إيش قصة أفغانستان؟ انسحبت الروس، الروس الشيوعيين إيه؟ انسحبوا منها، فهي الآن مثل أي دولة الآن، مثل سوريا مثل العراق، يعني ما في فرق. نعم بالنسبه لحضر الروس باقي الروس. ما هو رباط سبيل الله؟ اول شيء يعني النظام هناك في معسكر مجاهد العرب ما بتدخل المعارف الا غير بعد ما تخلص الدوره هذه، ثلاث شهور اربع شهور. اذا كنت ما تعرف احنا نحن نستعمل السلاح، يعني استمع لنا في منا عنده خلفية ما بسمع دخلو، يعني رحمة الله عليه الشيخ حضر عزاء، يعني كثير في منهم لحنا الله تعرف من أمر يعقوب نسيرنا أمر يعقوب تعرف مدينة نوار في الأردن كان نوار يعقوب نسيرنا المهلطي القصير الأحمر أنا فراح إلى السنة في أفغانستان أربع ثلاث شهور مع سرطاء هو دجر صحيح نعم. دون الجهاد وقت المعسكر والتدريب. هذا كان الفاء. الله عز وجل يعني تتجرون من هذا رباط في سبيل الله. احنا بنرد يعني الحين في المعسكر ما بدخلنا. ونجلس مع اخواننا هناك ونتدرب. اذا احنا نشارك شاركنا. مش زي ما بدأت الدراسة تدرب. أنا أقدر حتى أقرب أخذ معي إلى 200-300 في كل سؤال يجواب. سؤاله كان هذا الجواب، فأنت الآن بتصور صورة كل سؤال هذا الجواب. يعني أنا لو بدأت أتدرب فيه علينا قصف طيران قصف من فعية من ركان البقص ومعسكرات العرب باستمرار. يعني إحنا قصف الذهاب إذا كان للجهاد مش للتمرن فقط من فلسطين، لو وإننا للجهاد مباشرة هناك. لا جهاد إيه؟ ما في مال من الأسلحة. بسم الله الشرعي. يا ولد يا أخي. كيف؟ يعني الجهاد من فلسطين أخذنا الجهاد في فلسطين مثل جهات في أرثيريا، مثل جهات في الفلبين، مثل جهات في أفغانستان من حيث الحكم الشرعي ماشي؟ نعم. لكن الإنسان يجب أن يكون عاقلا، ما يكون عاطفيا. وأنا كما أقول حنضرب على اللاوي. نعم. هل الجهات أو هل الذهاب لمناصرة المسلمين المظلومين في الفلبين هو ميسر كما هو الشأن في أفغانستان؟ نعم. هل يجب الجهاد في السكين؟ يجب. هذا حكم شرعي. نعم. لكن هل يجب؟ يعني ممكن؟ لا. الآن معاد السؤال على التسلسل حتى نوصل لفلسطين. طيب. يمكن جهاد في فلسطين؟ طيب خليني ما تخليه. ليش تخليك تبرر أتعني وعليك؟ أعطي الجواب المختصر وخذ محاضرة ألقيها ونحن لا يمكن. ها؟ لا يمكن. فهمه. طيب نوعا. طيب. الآن أنا تراجعت على أنه الجهاد في أفغانستان وفي الفلبين يوازي الجهاد في فلسطين. لا لا يوازي أخونا. من ناحية. لا يوازي. يعني أو من أي طرف؟ الجهاد في فلسطين أوجب. من الجهاد في أفغانستان ومن الجهاد في الفلبين. طيب وانا بمشي معك. نعم. حتى نوصل لهذا باخر الطريق اوجب. نعم. مش هيك تقول؟ نعم. انا هذا وقع مكان غير اوجب. نعم. ليه؟ لا اريد يعني صحيح كلامي اوجب. ماذا مو صحيح بسامع انك افترض انه الامر هكذا لان نحن ما بنبحث بحث نظري بدنا نبحث بحث واقعي. لا اريد واقعي. من ناحية شرعية أنه بلاد مباركة بلاد فيها أخطاء بلاد الشرع. أنا شرعت لك أنزل الجهاد في الفلبين شرعا واجب. نعم. لا تعمل ما أنت في فلسطين واجب لأن بلاد مقدسة ما في داعي. نعم. ما في داعي. لكن نحن بعد ما اتفقنا على وجوب الجهاد في كل البلاد التي يعتبر فيها على بلاد المسلمين انتهينا من هذا واتفقنا. رجعنا نتساءل هل يمكن الجهاد في فلسطين؟ كان جوابك لا. نعم. لا لا هو البحث في هذا الوقت ولكن استطعتي يا شباب ما هذا بابك كنا نحن الجهاد في الأوغان ميسر لمن شاء والدليل نكره ممكن لهذه حالة مثلا أن يروح يتمرن منك على السلاح وهذا بنية أنه يجاهد في فلسطين وهذا بنية أنه يجاهد هناك ثم إذا تيسر له الجهاد في فلسطين جاهد وبيكون إيش متخذ وسائل التمرين في أفغانستان هذا ممكن لكن في فلسطين يمكن جهاد قلت أنت لا إذن الجهاد في فلسطين والجهاد في أفغانستان من حيث الحكم الشرعي واجب لكن في فلسطين غير ممكن في أفغانستان ممكن أيضا ماذا ممكن زائد ذلك وهذا مقدم على واجب زائد غير ممكن انتظر بعد الآن لا جملة وإنزاء مخطط أبدأ لأنه كيف عمل أفغانستان طبعا أفغانستان ما أمنون تحكيته أفغانستان يجدوا كما صار في سوريا تماما في سوريا نعم كما صار في سوريا لكن الجماعة في الأفغان والله أعلم كانوا يعني أصحابين عقيدة سلطة ولو إيمانا في الدين أو كان عندهم شيء من الاستعدادات النفسية والسلاحية القوة ما ندري شو السبب لكن أصل الموضوع يجيئوا بمثل ما هو يأذن الشوريات للحكم الشوري فقام بين الرؤساء مثل السياف وغيره وربنا عز وجل يعني مدهم بخير من عنده وبالسلاح من بعض البلاد الإسلاميين إلى آخره استمروا 10 سنوات وهم يقاتلون حتى أخرجوا أقصى دولة من أراضيهم وبقيت أذنانهم فيها من أن الجهاد هناك ممكن الجهاد في فلسطين مش ممكن فمش وارد بقى سؤالك لماذا من الجهاد في أفغانستان واجب لماذا لا يكون الجهاد في فلسطين واجبا ما أحد يقول هذا الجهاد ليس في فلسطين في كل بلاد الدنيا كما فصلنا آنفا لكن من كان الجهاد في فلسطين أنت شايف الآن الوضع الذي يسمون الانتفاضة في فلسطين فهرب سنتين بدون فائدة وأنا لا أعتقد أن هذا يسير شيء إطلاقا لماذا؟ لأن الانتفاضة هذه من الاستعداد النفسي ولا الاستعداد المادي. قائمين به ولذلك مصيره انه نهلك انفسنا شبابنا بدون ما نتقدم على خطوة الى الامام. ثم المصيبة الكبرى للدرسين في فلسطين مثل الذي يشاهدين الان نحن في افغانستان. هذا الدرسين في فلسطين انه سيستغل الحركة هي لصالح جماعة غير اسلامية. لسهل كثير. وبس. وهذا حاضر. هلا بدك تتمرن بيقدر انسان تتمرن يا اخي. لكن مش تتمرن تعزم لمشكلة مصريين ومشكلة جماعة جهيمان وراء واغنيه. وانا ما حدا بيقدر لا تتمرن. جهاد بدون إمارة ما بصير، لكن دفاع من البلاد بدون إمارة بصير. في فرق والعلم هو الفرق وظهرك للكلام المختصر. يعني الآن بيئة في أي بلاد بلاد الإسلام ما في خلاف ما في، لكن لو هجمت أي بلد من بلاد الإسلام من كافر من الكفار بجنوده وعدته وسلاحه القوي، من عود نحن في البلد في الإقليم نكتف الأيدي لأن ما علينا أمير، وإن كل واحد يطلع هذا بيحمل لي رشاش، هذا بندقية، هذا سكين، هذا عصاية إلى آخره لرد هذا العدو الآشي. هو مبين الموضوع البيعة والخلافة، لكن إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض فلا يمكن إقامته أبدا إلا على النهج الذي كان عليه السلف الصالح والذي جاءت به أحاديث كثرة: من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فلذلك لا يختلفن عليك الأمر هذا بهذا. فالآن في أفغانستان منذ بدأت الأخبار تصلنا عنا خبر انه ما في اي واحد في اي جماعه، لكن هذا خير في سبيل طرد هذا العدو الكافر من انه ينكر انه العدو يحتل البلاد كلها ويتحكم في رقاب العباد، مشان نحن ما نستنى حتى نحقق الخلافه الراشده. تختلف مساله اخرى تماما، فلا يجوز المقايسه بين الوضعين. قبل ما انتهي الوقت انا ما ادري انت كنت يوم لما زرناكم في بيتكم في الاردن لما تكلمنا عن هذه الالواح كنت موجوده ترى ولا لا؟ انت تعرف؟ ما كنت موجود؟ هلا اخوك بيقول كنت موجود؟ ما كنت العام الماضي؟ العام اول قبل العام الماضي خارج المهم المهم بلغ الخبر. الآن أنا لفت نظرك لهذا مجددا حتى تكون على بين من أمرك، وقبل ما تفكر بالذهاب إلى أفغانستان والجهاد في سبيل الله اللي عبارة كما يقول عندنا من الشام تحضمك في كفك، فجاهد الجهاد البسيط هذا وهو ما نقل لك أنا أقول لك الأمر، وهو لا تزين الجذل بآيات الله أو بغير آيات الله من الحكم مثل هذه، وبالشكر تدم النعم. يمكن أكثر العام يظن أنها آية أو يظن أنه حديث، ليش؟ لأنه تزين بها الجذل وكأنها عبارة متوارثة عنده، وهذا ما هو إلا حكمة مأخوذ من مثل قوله تعالى: لئن شكرتم لا يجوز أن نكون. ولو كان من الجائز أن نزين الجدر في بعض الآيات نقول هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه عندنا من القرآن ما يغني عنه. ولئن شكرته لا يجوز أن نكون. في فرق بين هذه الجملة وبين بالشكر تدمنا إمام جبل. هذا كلام العباد وذاك كلام رب العباد. هون قل الله أعلم وهون آية كرسي ونديك ما بجاهد أشياء الفرق. نعم الفرق سورة الفرق الفرق. فهذه يجب أولا رفعنا. ثانيا هذه اللي تجاهد الآن تماما هذه أشكال سمعت عنها شيء؟ نعم ما ظنن سمعت عني عنها شيء كلام؟ نعم. هل هي قبة الصخرة إنما أخذت هذا الشكل وهذا التصدير في صدور الأماكن لأنها صخرة مقدسة وهي في حقيقتها لا تخرج عن صخرة مزورة مش صخرة من جبل لكن صخرة من جبل مزورة أنها وقف في الهواء وأنا يمنى وأنا يعني قبل الاحتلال اليهودي كيف؟ ذهبنا إليها ونحن كنا قبل الاحتلال وبعد الاحتلال يعني أعرف تعرف عني أنا أنا الأوضاني دمشقي آمين. فأنا زرت القدس ودخلت مكان الصخرة وهي صخرة من الصخور تحت منها فاضي شوية يظن الناس كما جاء في الأحاديث الموضوعة أن الرسول منها عرج إلى السماء هذا كذب وزيادة الكذب أنها لحقت به ولذلك وقف ساكنا من الهواء وما هي إلا صخرة من الهواء. طيب إذن المسجد الذي بني عليها هذا المسجد قبل الصخرة مسجد الزرار مسجد الزرار ولا أما يقصد الناس الصلاة في المسجد وليش من المسجد المسجد المسجد الأقصى هذا هو هذا اللي صار والآن في المجلات هذا عكنا بارك الله به. نعم هذا كلامنا أنه أصبحت هذه الصخرة رمز تقديس وهي لا أصل لها إطلاقا في الشرع وحينما نحن ننصبها نصبا في صدور الأماكن معناه نؤيد الفكرة الشائعة في رؤوس الجماهير من المسلمين والله علمنا فكرة يهودية يا جماعة حتى يهدم الأقصى والصخرة هي موجودة ولا أصيبها يقنعوا يا ولا يقنعوا بها أي نعم لاحظت أن هذه الصخرة لا قيمة لها في الإسلام. ثم ما سمعت شو قلنا لأخي آمنا أن هناك مسجد عند الصخرة تحت الصخرة يقصده الناس للصلاة فيه وعمر الخطاب رضي الله عنه أن الصخرة من أسفاره لمن حج في خلافته نزل منزلا فرأى الناس يتجهون إلى جهة المولى. السلام عليكم. السلام وبركاته. فسأل من حولهم في أين يتوجه هؤلاء الناس؟ قال هناك مصلى صلى فيه رجل فهم يذهبون للصلاة إليه. تفضل. أين يذهب هؤلاء؟ قالوا مصلى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذن الله من أدخلت الصلاة في مسجد من هذه المساجد صلى الله عليه وسلم فليصلي ومن لا فما تفعله فإن من كان قبلهم إنما أهلكتهم اتباعهم أو أهلكهم اتباعهم آثار أنبيائهم. فالآن لو كان في أثر النبي كما يزعمون أن الرسول صاعدا إلى الأراضي من هذه الصخرة ما يجوز اتخاذها مسجدا. الآن صارت الصخرة مسجدا ضرارا، يقصد إيش من الصلاة فيها دون المسجد الأقصى، هذه له فضيلة خاصة كما هو معلوم. فنحن الشاهد بقى ما يعني ننظر إلى عيوب غيرنا وننسى عيوبنا، نحن لما نزين صدورنا صدور مجالسنا بمثل هذه الصخرة كشعار بالفلسطينيين، هذا ما يجوز، لأنك في هذه الحالة تؤيد الخرافة التي تقترن مع هذه الصورة. ولذلك فهذه يجب أيضا أن ترفع، وهذه ذكرى وذكرى سلطان المؤمنين من رؤوس كبار ليس مرتبطين بالخرافة عليه. فأنا أخذت إلى البيت سرس إماما، بعدين جئنا قريب أعطينا المنوار، قلنا له شفنا صورة منبر طبيعي فيها الأشجار والأنوار والنمال ونحو ذلك مما يذكر بآلاء الله وآيات الله. هذا أحسن، لأنه أولا يجوز تزيين البيوت مثل ذلك، وفيه إيش شيء من التفكير بصنع الله عز وجل بأمره. أما هذه الصخرة الصورة هذه وتقديسها وتأييد العوام في التراب عليه، هذا من المصائب العامة الحاضرة. ولذلك هكذا ينبغي أن تفعل، يجيب صور مباحة، كما قال ابن عباس في ذلك المصور، نعم صور كل شيء مع دائش لوات الأرواح. فيما عن تزيين الجدران أيضا؟ فيما عن تزيين الجدران بالقماش المضخم، ما أمرت بأن مكسو الجدران والطين، أو كما قال أهل المجتمع المنظر الطبيعي ما يدخل فيها؟ لا ما يدخل، لأنه مثل المساتير ما شابه ذلك. قال شو معنى الكلام؟ شو معنى كلام ابن عباس؟ إلا إذا كانت الجادة يزين فيه من الجدار ابن عباس، هذا لما يقول له صور كل شيء. نعم. شو بتبادر تصوير هذا إلا لمثل هذا التمتع؟ شو أنت؟ إلا إذا كان موضع طبيعي السجادة يجوز تأييد واحد على الله ما أعرف يعني تبديل الجدار بصورة طبيعية إن كان ليس فيها في بعض المال جلسه ما ينزل شيء، ما أمر في ذلك مانا. في الآن أوراق أكس الجدار كله صورة طبيعية مكبرة، هذا الورق كما يقولون، أنا ما أدري جيدا لكن كلام معقول، يبني عن البوير الدهان. نعم. بعدين يكون من عصفورين حجر واحد، لكن هذا ينبغي أن يلاحظ في ذلك أن لا يكون في مكان يغلب أن يصلي فيه أهل البيت من جهة، ومن جهة ثانية أن لا يكون قبل المسجد يعني المكان الذي يصلي فيه. أنت ترى في عموم اللفظ بالمأموم مع الإمام أن يعني بعيد صلاة كل ركعة. نعم. في السرية. السرية نعم. للمأموم في السرية. كذلك في قوله الذي بعد الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم ذلك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل إذا صلى المسافر مع جماعة في المسجد هل يصلي الرواتب؟ إذا صلى المسافر في المسجد مع جماعة هل يصلي الرواتب؟ الجواب لا. المسافر السنة في حقه سواء صلى في رحله

فيما إذا تبعنا الإمام. الإمام يقول أول ما يقول عندما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. فإذا قلنا نحن بعده سمع الله لمن حمده جاء قولنا ربنا ولك الحمد بعد أن يقول الإمام. وبذلك نكون أولا نكون قد حققنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي بعمومه وإطلاقه وشموله. وثانيا نكون قد حافظنا على السنة التي تلقينا عن الرسول عليه السلام ولا نخالف بين الصلاة والصلاة، فالسنة التي تلقينا عنه كما شرحت آنفا. وبهذا الكلمة الأخيرة أختم الجواب عن هذا السؤال. تعلمنا أن الرسول عليه السلام سن لنا عن الله تبارك وتعالى أن ورد الانتقال من الركوع سمع الله لمن حمده، وورد الانتصاب والقيام بعد الركوع هو ربنا ولك الحمد. وإن لم نفعل هكذا خالفنا هذه السنة وخالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلنا الورد الثاني مكان الورد الأول. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال ثاني. هذا سؤال ثاني. والله هذه مسألة فيها دقة. مرة سافرت من دمشق إلى العمرة وحولت يومئذ حولت ركبي كما يقال إلى تبوك، ونزلت ضيفا عند بعض إخواننا، فقدمني لما أذن الصلاة خرجت من المسجد فقدمني إمام، فقلت له يا فلان أنت تعلم أنني مسافر وأنا مسافر يقصر ولا يثم. قال لا بأس فليتعلموا. قلت لكن الناس في غفلة شديدة. هو هذا اللي صار، خصوصي إذا كانوا جماعة كبير. لكني مع ذلك تحفظت واحتضت وعملت لهم محاضرة وأنا قائم في المحراب، استقبلته وقلت لهم السنة كذا والرسول عليه السلام كذا وكذا، لكن شعرت كأن هذا الكلام يدخل من هنا يدخل من هنا. فعلا يبني أنا إلى مكة عمره مرة أخلنا قريبا لنا هذا اللي جمعته إلى هم كذا هم قالوا عملوا حكام يكونوا مسافر تسمون أجل حركة عشان وقالوا كنتم مسيحون الله وقالوا كنتم مسيحون. فسبحان الله ما أتموا يا مكة فإن هم صدر. والشاهد أني ما كنت أسلم وأسمعهم أسمعتم هذا أتموا صلاتكم فإن قوم صدر إلا بدأت البجة بجة شي سلم شي قائد يتم، وبعد ذلك تأخذ مناقشة ورد وبعضهم يقول الذي قدمني ليه يا أخي أنت قدمت هذا الشيخ عملنا بلبلة وقلقل بعد هذه التجربة لا أتقدم في التوبة. لا المحدودين جماعة اثنين وثلاثة وعلمتهم قبل لك جماعة كبير جزاك الله خير. يقول في الحديث من آداب المجلس أن يعطي الساقي أخبرهم علما أو أكبرهم سنة ومن ثم يبدأ من على يمينه. اي نعم. في إنسان يفضل جهة التيامن بعد ذلك. كيف؟ يفضل جهة التيامن. وين جهة التيامن إذا بدأت في الوسط؟ نعم. هنا بحسين جهة اليمين من الدلعة من حوالي الدلعة من جماعتك أنا. الله يبارك عليك. وله 10 سنوات على الله وابوه. ما لا اله الا الله. ان شاء الله بعيدا اذا وجدت. ولا انت اطلع على المقطع موجود على الكتاب.

حفظك الله كنا تذكرنا في مكة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر وتقبيله إياه بين عينيه، ووعدتك إن شاء الله إن قدمت إلى الرياض يعني بما كان عندي من قرب الحديث، ما أدري يعني كان فضيلتكم يسمح ب... لا ما أظن هذا يحتاج جلسة خاصة، أما أربع أصابع فيه هنا حديث وجدته في مسند الإمام أحمد ودي أخذ رأيك فيه، هو من طريق الوليد بن مسلم وصرح بالتحديث ما بينه وبين شيخه وبين شيخه ومن فوقه ما عدا تقريبا التابعي وتابع التابعي، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: هجرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى أعلى الكعبين، لكن ماذا يترتب وراء هذا التقدير؟ لا فرق لنا فيما أفهم بين أن يكون غاية معناه أن العذر مترتب على هذا النقطة أو أنها نهاية، فالأجر مترتب على الرفع عموما اللي فوق السقف. معليش بارك الله فيك، بعد أن قدر استقام المعنى ثم قيل فإن طاب، هذا فإن طاب ألا يعطي أنه مرجوح والأرجح إلى نصف الساق؟ في تبع الفاق تدل على بس عموما نصف الساق على أنها أصل الأصل إلى نصف الساق، أصل النهاية وإطلاق هذا على إباء هو أبا. يعني أصل الغاية ونصف النهاية، لذلك أنا صنفت آنفا حسب فهمي الأفضل إلى نصف الساق، الجائز إلى ما فوق الكعبين، المحرم إلى ما تحت النار، هذا الذي أقامه الكعبين. ولا أنسى عرقي أني ألباني ولا فقد الساس وأنت مع اللغة، فعلى كل حال نستفيد من علمكم بها. ما نفهم إلى معناه الجر مجرور متعلق المحذوف، المحذوف إما فعل ولا مشتق طبعا معروف يعني وسم قدر تقدير يتلائم مع الوضع مع النصوص. ما تقدم بتقدير الشيخ تقدم شكرا هو ما تنفع مع احترام التقدير هي ما تنفع، قال بعضهم ما تنفع ينتهي تمام وأنتم قبلتم أنا قبلت تنتهي طيب وأنا قبلت معك تنتهي خلاص معناه أن نهايتها إلى هكذا وهو ليس معناه أنها غاية في الرفع بخيط أن من هنا ما في أجر. لا ليس غاية بارك الله فيك، لأنه إن طال فإن الكعبين معناها في غاية ثانية، لكن يفضل الغاية الأولى على الثانية. والله عندكم شيء أردتم تتكلموا؟ لا بس قال هو أبو هي هي حديث هي نفس اسمح لك في حديث اللي في المسند، فلما رأى الشيطان شق كذلك قال من الكعبين نزرة المسلم إلى الكعبين حديث المسند صحيح رجال الرجال الصحيح قلت ما زلنا نتحرى حتى بلغنا الصحيح عندهم حديث ابن عمر انا احفظك بيرفع اول شيء انا شفت ان الحديث اللي فيها الرفع هي لم تخن الذاكره ما في حديث الا فيه اثبات معناه ان النهي منصب على الاثبات معظم الاحاديث لم تكن كلها التي فيها ارفع او كذا او لما في حديث ابي سعيد وزره مسلم الحساب فيها نفس ذكر الاثبات يعني في الناخذ اعتبارا ان فيه اثبات نهينا عنه وبلنا بننتفع عنه يعني ترى النظر في النصوص وغاياتها وأهدافها قد يعين على فهمها. ابن عمر في صحيح مسلم رآه مسلم قال ارفع قال فرفعت قال ارفع قال فرفعت هم الذي صحيح سأله بعض الرواة ما الرسول ما قال لكن بعض الرواة قال ما عن نفسه ما بلغت قال لنا نصف الساعة حتى بلغها نصف الساعة. طيب ليش ما هذا يدل انه في فاضل في مظلوم ارفع في فاضل ومظلوم لكن المبدا الرفع عن الاسباب معليش بارك الله نفس الحديث الرفع عن الاسباب الناهي من الامر لكن لماذا لم يكتفي بما دون منتصف الساق يمكن فيه نفس احتياط من الرفع عن ارفع والبيان لو لم ياتي حد معناه ممكن ترفع الى الرفع لو قلت ارفع بدون حد يعني نفهم منكم خلاصة كلامكم أن المقصود من هذا التصنيف الذي جاء في الحديث هو مجرد الرفع فوق الكعبين فوق الكعبين وأنه بهذا حد هذا أنا أعتقد فيه تعطيل نص الحديث لأنه إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي المشروعة، والمرتبة الثانية هي الجائزة، والمرتبة الثالثة هي المحرمة. تقول تشقى ذلك على المسلمين. نعم هذا صحيح المسلم وسند الرجال هي الصحيح. تشقى ذلك على المسلمين فلما رأى ما فقط هذا. نعم دلالة على ماذا؟ أن هذه السنة اللي صار سيقرا لا يستطيع كل يعملها إلا منزلة خاصة تشقى على جميع الناس. لا نجد من حيث الإنهاش في النفس ترى بعد أنك لما تشقى هجرة المسلم إلى الكعبين. لا ترخيص ليس النفس ترخيص المجموط النفس هذا الموضوع هذا يقول حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو بن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن يسأل في قضايا أمة جارية وهي بيع البترول أو أي سلعة، لكن التقابض يدور عبر الجهاز اللي يسمونه تريكس. إيش يسمونه؟ تريكس. نعم. فما يحوز هو البضاعة، وإنما يقوم البائع مقام الوكيل. يشتري منه البضاعة، ثم بعد أن يرتفع السعر في السوق، وهو يتابع بالجهاز يقول له بيع ما عنده. لا ترى مو بالبائع مكان الوكيل، البائع وسيط. ومو الوكيل، وكيل وسيط. يشتري من البائع ويبيع منه. شغلة وسيط. نعم شغلة. من الذي يضع السعر؟ أمامك شاشة. عالم يا سعر عالمية موجودة. شاشة تتحرك في الثاني. أنا عارف، لكن من الذي يضع السعر؟ سؤال عمارة. أو شأن يكون وراء الأكمة وراءها. هذا شيء يمنعك نصف العلم لا أدري حتى نعرف تفاصيل القضية. ممكن يجي يعني هل هو فصل الشيخ قد يكون اللي هو قد تكون لعبة هذه اليهود وراء لا بورصة بورصة أسواق مفتوحة بورصة لا منهم ويبارك الله فيكم من منهم وعب السر الذي يرأس العلم وعب الطلب من علم وعب الطلب قد يكون مصطنع مدخل بيانك. لا ما هذا شيء ما يمكن أن يقرع هذا يقرع عن بقية السلع الآن. بن هو هذا الكاخاء كله هذا يهود ولا يهود. هذا الذهب الآن ألا يجوز لنا أن نبيع فيه ونشتري؟ القروض الشرعية طبعا تصوير شرعية مسألة الانخفاض والارتفاع قد يكون اليهود طبعا هم بأيديهم الاقتصاد العالمي قد يكون وراء هذا الشيء. لكن لو كان لو فرض على فرض أنهم كانوا وراءه ألا يجوز لنا أن نبيع فيه ونشتري؟ والله إذا كانوا هم يلعبون بالأسعار والمسألة فيها خطورة كبيرة. لكن الحقيقة يجب أن نعرف تفاصيل القضية. من تصوير المسائل أنا سئلت هذا السؤال أظن جدا ووجهت نفس هذا السؤال فما أفادني أحد. لو في شيء هناك ما الذي ينبني على هذا السؤال يعني لو سلمنا جدلا ينبني كما لا يخطاكم جهالة الثمن. كيف جهالة الثمن؟ أنا أشتري بثمن معلوم الثمن على حسب أربعين الثمن يظهر في مضار مش أغنية. لا هذا معروف شيء ثمن معروف يعني سعر ممكن شيخ ممكن نسأل لك مسألة معينة حدد المسألة لكم هو نعم معروف اشتريت باكرة فيها مليون برميل من البترول سعر البرميل $15 في ربع اليوم والوسيط الذي في مثلا سويسرا أعطاني هذا السعر وقلت له اشفر لي مبلغ كذا وكذا والفلوس طبعا عبر البنك حولها بعد أسبوع ارتفع السعر إلى $18 قبل أنت أفصل مسألة الشراء أول قال اشترينا باخرة فيها مليون برميل وهي موجودة في الكعبة المدينة محجوزة متى ما أردت تبيع لم تبيع لكن قبل نشر أن يكون البيع قبل 6 أشهر لأنه إذا مضت 6 أشهر ولم تبع مع مبلغ يلزمك أن تستلم البترول وطبعا لما يستلم شخصيا يتورط ما عنده متواجع ولا مكان زينة وخذ بترولك افعل بجمع تشاء فهو يتابع بالأسعار ووضع في ذهني أن يبيع قبل المدة حتى لا يترتب عليه ما يترتب من الأمر الذي ذكرناه آنفا فبعد أسبوع ارتفع السعر إلى $18 قول لهم بيعوا فربح يعني 3 ملايين دولار والبراميل بأرضها والبراميل في الأرض فبعد الزهر يكفيه من أرضها ما لا المسألة غير التي صورت التي صورت لي أنهم يشترون سعر البرميل أو الطن أو ما أدري بسعر لم يوضح إنما في موضوع يوضح لا الآن الصورة اختلفت. الصورة الآن تدخل في ما جاء في السنة الصحيحة أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا اشتراه إلا بعد أن يرحله فهنا بيع اشتري وبيع في مكانه وهذا يقع كثيرا في الذهب يعني تاجر في الذهب يشتري كمية من الذهب من واحد ويتفق على سعر معين ثم يأتي زبون فيشتري أتدور البضاعة بين 3-4 أشخاص أو أكثر من ذلك والبضاعة باركة في محلها طبعا هذا ما يخفى على الجميع أنه لا يجوز لأنه مخالف لأحاديث صريحة في الساعة الواحدة ينتقل بين 5 هذا هو أو 10 هذا هو يعني الإتقاء المكية هذا ما هي بحث نعم أنها على أساس الزعب كلهم بكثير لابد من وعد كلها مجرد وعد هذا هو لا ما أفرط لدينا لا هو